يعني معقول انا هبقى امانه ونصاب؟ ممكن يحصل. فاكتبوه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستجيب الله لهم، وذكر منهم ورجل اعطى رجلا مالا ولم يكتبه فاكله، ما ادالوش حاجه. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا؟ فسوء الظن مطلوب، مش سوء الظن ان انا بقول ان انت وحش، لا، بيقع في نفسي يمكن يبقى وحش. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فلما يجي لك واحد تقوم تعقد عليه على طول كده، نعمل له عقد؟ لا، تعال الاول ونشوفك ونسال عليك واهلك يسالوا عليك كويس قوي، ونشوف التزامه صحيح كده، ونسال الاخوه اللي حواليه، لان ممكن يتجمل. كذلك انا قلت قبل كده ان ممكن المراه تتجمل للرجل، وكم حدث هذا. يقول انا لما خطبتها ما كنتش شايف الكلام ده ابدا، لما حصل بقى الدخله والبناء والكلام ده فوجئت لما اختلطت بهم. كذلك المراه تقول برضو ما كنتش شايفه منه كده ابدا. لازم احنا دلوقتي في زمان ينبغي ان احنا نطول شويه المسألة. عشان كده تجد ان انا بقول لك اروح اقعد معاها، خلي ابوها قاعد واقعد معاها. ليه بقول لك روح؟ مع ان الخطيب ده واحد من الشارع، يعني زيك زي اللي في الشارع، بس انت اعلى منه درجة. بس ليه بقول لك روح؟ عشان الفساد الحادث الان، لخراب الزمم الان. كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقسم الرجل على شيء لا يمكن يكذب ابدا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ده كان حل المشاكل. تيجي تقعد لحد يحكم بينك، والله فلان خد مني كذا كذا كذا، أين بينتك؟ ده كذا فلان شاهد بتاع الكلام ده، مفيش بينة يا فلان، تحلف انك ما خدتش؟ يوم يقولك لا، طب خلاص انا خدت. انها ما يحلفش بالله ابدا. فلما فسد الزمان اخذوا بالامارات، ده كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم. فلما فسد الزمان اخذوا بالامارات. الامارات اللي هي ايه؟ زي ما يذكرون عن شريح القاضي، دخل قوم وكانوا قد سرقوا بعض الطيور وبتاع، فنظر شريح اليهم قال: دعني، فاني الان قد فطنت، انا عرفت فين الحرامي اللي في دول. مين هو الحرامي؟ قال: كاني انظر اليه الان، كاني انظر اليه الان وقد ترك على ام صدره ريشه. صح، واحد عامل كده قال له تعال. يبقى انت معاوية رضي الله عنه ظن كده ان في غلمان جنب بعض، قال يبقى في فحشة بتحصل. فنزل وضع قلبه، اول ما شافوه عمل نفسهم نايمين، فوضع يده على قلب كل واحد، فبص له واحد قلبه بيترجف كده، شغط فيه شغطتين، قوم يلا عملت ايه وسويت ايه؟ راح اعترف، قال له انا عملت والله. اخدت بالك؟ يعني اعترف بحق يعني. مش فالشاهد ايه اللي انا عايز اقوله؟ ان فسد الزمان فتغير الحكم. فالاخت دلوقتي كتب كتابها، نعمل ايه؟ لكن زي ما احنا بقول بقى، قضى اخف من ايه؟ اخف من قضى. لما يوصل هو بالشكل ده، والاخت جزاها الله خيرا ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتقول ان هي محافظه على الصلوات في جماعه ومحافظه على بعض العبادات، ومع ذلك لما بتيجي تنظر الى الفضائيه بتحط ستار على التلفزيون وتسمع صوت الشيخ بس، هذه مرحلة من الورع خليق بك أن تتخذي رجلا بمثل هذه المرحلة من الورع. مش ناخد واحد بتقول لك لما اتزنقنا كذب، وبعدين جه فرح أخته وطبل ورأسه ووقف يرقص ويطبل، طب ينفع؟ ده لا يمكن يتماشى معاكي. لو واحدة التزامها خفيف يقول معلش ساعدوا بعض والإخوة حواليك وتعانوا وتطلعوا مع بعض. إنما الآن واحدة في هذه الدرجة والتاني نازل عنها. لما جاءت زبدة أخت بشر الحافي الى الى مين؟ الى احمد بن حنبل رضي الله عنه، قالت: انا لنغزل، قاعدين بنغزل كده، فيمر الشرط، الشرطه بتعدي ومعهم القناديل المصابيح بتاعتهم ماشيين بيه، فنغزل شيئا على ضوء مصابيحهم ومصباحنا، النور بينور قوي، مصباحنا ومصباحهم. فقالت: انبين ذلك للناس؟ نقول يا جماعه في شوية احنا عملناه على بتاع الشرطة، وشوية عملناه على المصباح بتاعنا، نبين ذلك للناس عند المبيع. فقال احمد: ما سئلت هذا السؤال من قبل قط يا عبد الله ابنه، قم فاتبعها، امشي كده شوفها راحت فين. فانطلق ثم عاد الى ابيه قال: دخلت بيت بشر الحافي، قال: الله اكبر، من عندهم خرج الورع. يعني من عندهم خرج الورع؟ فأرسل إليهم أحمد وقال: بيني طب لو غيرها جت قالت له كده كان هيقول لها ما تبينيش. ليه؟ لانها على رتبه من الورع تصلح مع دينها. واخدين بالكم من الحته دي يا اخوانا؟ تصلح مع دينها. يعني اخ ملتزم وملتحي بقى له فتره ويطلب العلم وعلى درجه من العباده والعمل والكلام ده، وبعدين يقول لك والله انا بصراحه يعني جاي لي مزاج كده اخد بنت الجيران، بس هي متبرجه شويه بحيث ان مثلا مش عايز اقول مثلا، فمثل ده نقول له ايه؟ نقول له لا مش انت، انت على رتبه معينه تاخد اللي ايه الكفاءة الذي يكافئك. فأنا في الحقيقة رأيي في هذا إن شئت رأيي إنه الآن إذا اتكلم في طلاق تطلقي، إذا ما اتكلمش في طلاق اطلب انت الطلاق، مش هناخد منه حاجة، وإحنا كنا متجوزين صفقة مش عايزين منه حاجة، مع السلام. ينظر إلى التي توائمه، إنما مثل هذا الرجل مش هينفع معاك، أصلا هنصلحه ده الجماعة الملتزمين القدام مش عارفين نصلحهم، يبقى هنصلح الجديد؟ ما ينفعش الموضوع.